بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا كريم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به آمين. الله، وصلنا إلى قول الشرنبلالي رحمه الله: ويسن التحميد، ما يزال الكلام حول سنن الصلاة. قال: ويسن التحميد، يعني قوله ربنا ولك الحمد للمؤتم والمنفرد اتفاقا، بالاتفاق بين أبي حنيفة وصاحبه، أن المؤتم المقتدي لما يقول الإمام سمع الله لمن حمده، يقول المؤتم المقتدي ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد. هذه أفضل الصيغ، أن يقول اللهم ربنا ولك الحمد، أفضل صيغة. بعد ذلك الصيغة الثانية في الدرس في الأفضلية، أن يقول اللهم ربنا لك الحمد. الصيغة الثالثة أقل درجة، يقول ربنا ولك الحمد. قال: وللإمام عندهما أيضا، يعني عند أبي يوسف والإمام محمد، يسن كذلك للإمام أن يأتي بالتحميد. يعني الإمام يقول سمع الله لمن حمده، ويقول بعد ذلك ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد. أما أبو حنيفة رحمه الله فقال لا، الإمام يقول فقط سمع الله لمن حمده. قال: ويسن الإسرار بها، بالثناء وما بعده للآثار الواردة بذلك. السنة أن يكون أن يأتي بالتحميد وبالبسملة وبالتعوذ ودعاء الثناء، كل ذلك يأتي به سرا. قال: ويسن الاعتدال عند ابتداء التحريمة وانتهائها، لأن يكون آتيا بها من غير طأطأة الرأس كما ورد، يعني أن يكون قائما بشكل صحيح عندما يقول الله أكبر. معنى هذا أنه لا يأتي بها وهو منحن أو وهو شارع في الخرور والانحناء نحو الركوع. إذا أراد أن يأتي بالصلاة السنة أن يأتي بتكبيرة الإحرام كاملة وهو قائم، ثم بعد ذلك يركع. قال: ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع، ويسن جهر الإمام بالتكبير والتسميع لحاجته، لحاجة الإمام إلى الإعلام بالشروع، بالشروع بالصلاة، فيجهر بقوله الله أكبر بالتكبير الإحرام والانتقال، وكذلك ويحتاج لإعلام المقتدين بأنه الآن انتقل من ركن إلى ركن، ولا حاجة للمنفرد، فلذلك يأتي بها سرا كالمأموم. كذلك المأموم ليس بحاجة إلى الجهر بالتكبير والتسميع، فيأتي بها سرا. هنا لابد من التنبيه، لابد لصحة شروع الإمام في الصلاة من قصد الإحرام بالتكبيرة، يعني لا يصح له أن يقصد فقط أن يقصد بالتكبيرة إعلام الناس، يعني يقول الله أكبر ويقصد بذلك إعلام الناس بأنه دخل وشرع في الصلاة. إن قصد ذلك ما صح شروعه في الصلاة. فالذي ينبغي أن يعلم أن يفعله هو أن يقصد بهذه التكبيرة، هذه التكبيرة ماذا؟ الشروع في الصلاة، وبعد ذلك يقصد من الجهر إعلام الناس، فيجمع بين الأمرين، نعم، وهو المطلوب. قال: ويسن تفريج القدمين في القيام قدر أربع أصابع، يعني أن يجعل بين القدمين أثناء القيام وأثناء الوقوف في القيام أن يجعل بينهما مقدار أربع أصابع، لأنه أقرب إلى الخشوع، أقرب إلى الخشوع. هذا الكلام الذي ذكره الشيخ إن لم يرد به أثر فهو مبني على الاجتهاد. فلذلك الذي أراه والله تعالى أعلم أن الإنسان يقف في الصلاة يقف يعني يفرج بين قدميه بالمقدار الذي يعني يؤدي إلى الخشوع، لأن المقصد ما قال الشيخ لأنه أقرب إلى الخشوع، لعل هذا أقرب إلى الخشوع إلى بعضهم دون بعض. فأنا عندما أقف في الصلاة أفرج بين قدمي بالمقدار الذي يؤدي ذلك عندي إلى الخشوع لأن أكون مستريحا بهذا القيام. قال والترابح أفضل من نصب القدمين، يعني الإنسان أراد أن يقف ويقرأ ويطيل القراءة في الصلاة، يقرأ سورة البقرة مثلا في ركعة واحدة، ما هو الأفضل؟ أن يعتمد أن يقف هكذا واقفا على قدميه من أول الصلاة لآخره؟ قال لا، التراوح أفضل. معنى التراوح؟ قال وتفسير التراوح أن يعتمد على قدم مرة وعلى الأخرى مرة، لأنه أيسر وأمكن لطول القيام، وأمكن لطول القيام. رب قائل يقول هناك رواية في بعض يعني بعض الفقهاء روى أنه يكره التراوح، يكره التراوح أثناء الصلاة. وهنا الشيخ الشرنبولالي رحمه الله يقول التراوح أفضل. فما هو الجمع بين هاتين الروايتين؟ الجمع بين هاتين الروايتين أن التراوح المكروه هو التمايل في الصلاة على سبيل التعاقب من غير تخلل فاصل بهذا الشكل، يعني أنا أقف هكذا في الصلاة أقف وأبدأ هكذا يتمايل في الصلاة من قدم إلى قدم من غير أن يكون هناك فاصل بين حركة وأخرى، هذا التمايل في الصلاة هذا مكروه. أما لو أنه اتكأ مثلا هكذا على قدمه اليمنى قرأ مثلا 5 صحيفات ثم اتكأ بعد ذلك على قدمه اليسرى فقرأ 5 صحيفات، هذا التراوح أفضل من الانتصاب على قدمين لأنه يساعده على إطالة القيام، والله تعالى أعلم. قال ويسن أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل، الطوال والقصار بكسر أولهما جمع طويلة وقصيرة، والطوال بضم الطاء بالضم الرجل الطويل، الرجل الطويل الطوال، وبالفتح الطوال المرأة الطويلة. إذا الطوال عندنا الطوال والقصار جمع طويلة وقصيرة الطوال، أما الطوال بالضم الرجل الطويل، والطوال هي المرأة الطويلة. قال وسمي المفصل به، سمي المفصل يعني بالمفصل لكثرة فصوله، لكثرة فصوله. إيش يعني لكثرة فصوله؟ يعني لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، يعني لكثرة سمي به إيش؟ بالمفصل، سمي بالمفصل لكثرة فصوله يعني لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة. وقيل لقلة المنسوخ فيه، يعني بمعنى أن آياته محكمة، بمعنى أن آياته أو أن آياته محكمة، وقيل لقلة المنسوخ فيه. وهذا في صلاة الفجر والظهر، يعني السنة أن تكون السورة المضمومة للفاتحة من طوال المفصل في صلاة الفجر والظهر. ومن أوساطه من أوساط المفصل جمع وسط بفتح السين ما بين القصار والطوال في العصر والعشاء، ومن قصاره في المغرب. وهذا التقسيم لو كان المصلي مقيما، والمنفرد والإمام سواء، المنفرد والإمام سواء في هذا التقسيم كذلك، ولم يثقل على المقتدين بقراءته كذلك. والمفصل هو السبع السابع، قيل أوله عند الأكثرين من سورة الحجرات، وقيل من سورة محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أو من الفتح، أو من سورة قاف. والطوال طوال المفصل، الأول المفصل عند الأكثرين من سورة الحجرات، هذا أول إيش؟ المفصل. الآن طوال المفصل تبدأ من مبدئه، يعني من الحجرات إذا قلنا أوله الحجرات، أو من سورة محمد إذا قلنا أوله سورة محمد إلى آخره. والطوال من مبدئه إلى سورة البروج، الطوال المفصل. وأوساطه أوساط المفصل، منها من البروج إلى لم يكن إلى سورة البينة، هذه إيش؟ قصار أوساط المفصل. وقصاره منها من البينة إلى آخره، إلى آخر القرآن. وقيل طواله طوال المفصل من الحجرات إلى عبسة، وأوساطه من كبرت إلى الضحى، والباقي قصاره، لما روي عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه كان يقرأ في المغرب بقصار المفصل، وفي العشاء بوسط المفصل، وفي الصبح بطوال المفصل، والظهر كالفجر لمساواتهما في سعة الوقت. وورد أنه أن الظهر كالعصر لاشتغال الناس بمهام بمهماتهم، اشتغال الناس بمهماتهم، فيقرأ إذا من أوساط المفصل، أن الناس مشغولون، يصلي الإنسان يمشي ويذهب بقضاء حوائجه. وروي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم، تنزيل الكتاب، يعني سورة السجدة. وهل أتى على الإنسان، يعني سورة الدهر، هذا الوارد على النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأه يوم في صباح يوم الجمعة، أو في صلاة فجر يوم الجمعة. نعم تفضل. قال وقد ترك الحنفية إلا النادر، أو إلا النادر منهم، هذه السنة، وهي قراءة سورة السجدة وسورة الإنسان أو الدهر في فجر يوم الجمعة. وقد ترك الحنفية إلا النادر منهم هذه السنة، ولازم عليها الشافعية إلا القليل، وقال من إفراط وتفريط، فظن جهلة المذهبين بطلان الصلاة بالفعل والترك، يعني ظن جهلة الحنفية أن من قرأ سورة السجدة أو الدهر في فجر يوم الجمعة فصلاته باطلة، وظن جهلة الشافعية أن من قرأ أن من لم يقرأ سورة السجدة أو الدهر فجر يوم الجمعة فصلاته باطلة، فلا ينبغي الترك كما فعله جهلة الحنفية، ولا الملازمة دائما كما فعله جهلة الشافعية، كي ما يؤدي إلى فهم خاطئ، فهم خاطئ، فيفعلها مرة لقصد السنة ويتركها مرة كي لا يلتبس الأمر على عامة الناس. وأنا مرة أظن، أنا والله حصل معي هذا الأمر، مرة كنت أصلي إمام في مسجد، فتغيبت عن صلاة الفجر في يوم، تغيبت عن صلاة الفجر يوم جمعة، فأما بالمصلين رجل فلم يقرأ أو لا قرأ سورة اللهم صل على سيدنا محمد عما فيها سجدة، التقيت به بعد خطبة الجمعة، قال لي شيخ أنا اليوم صليت للمسلمين الفجر وقرأت فيه السورة الفلانية مشان السجدة، من أجل السجدة، فهل تصح الصلاة بهذه ولا لا بد أن نقرأ فيها سورة السجدة؟ هم ثبت في أذهانهم، ثبت في أذهانهم أنه لابد لا تصح الصلاة إلا بسورة فيها سجدة حتى، سواء كانت سورة السجدة أو غيرها، لابد أن تكون سورة فيها آية السجدة، هكذا استقر في أذهانهم. فطبعا بينت له الصواب، قلت له يا أخي أي قرآن تقرأه في صلاة الفجر فصلاتك صحيحة، ولكن السنة أن تقرأ سورة السجدة، ولا يصح أن تقرأ سورة السجدة وأنت من أجل أن تسجد، يعني طلبا لآية السجدة، لا، السنة أن أقرأ السورة من أولها لآخرها. حتى بعض الناس يفعلون خطأ، وهذا أفتى به الشافعية الإمام النووي رحمه الله قال، وهذا من الكراهة بمكان، أن يقرأ فقط آية قبل السجدة، يعني قبل آية السجدة، وآية بعد آية السجدة ويكتفي بذلك، قال لا، هذا فيه كراهة، هذا مخالف للسنة صريحة، وكتكون قراءته طلبا لآية السجدة، وهذا مردود ومرفوض. فالسنة إذا أردت أن تأتي بها تقرأ السورة من أولها لآخرها بكمالها دون أن تجتزئ منها، كذلك هذا من الجهل الذي يقع به بعض أئمة المساجد. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. قال وللضرورة يقرأ أي سورة شاء، إذا كان مثلا مسافر مثلا حصل معه أمر طارئ، يعني ولا يستطيع أن يقرأ مثلا من طوال مفصل ولا من قصاري، فليقرأ ما شاء. لقراءة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم المعوذتين في الفجر، فلما فرغ قالوا أوجزت؟ قال سمعت بكاء صبي فخشيت أن تفتن أمه. كما لو كان مسافرا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قرأ بالمعوذتين في صلاة الفجر في السفر، وإذا أثر في سقوط شطر الصلاة ففي تخفيف القراءة أولى. يعني إذا كان السفر قد أثر بأن جعل الصلاة رباعية ركعتين، فلأن يؤثر في إسقاط وتخفيف القراءة من باب أولى. قال ويسن إطالة الأولى في الفجر اتفاقا للتوارث من لدن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إلى يومنا هذا، بالثلثين في الأولى والثلث في الثانية استحبابا، وإن كثر التفاوت لا بأس به. يعني لما قلنا يصلي يقرأ في الفجر مثلا 40 آية، فيقسم هذه القراءة إلى ثلاثة أثلاث، يقرأ ثلثين في الركعة الأولى وثلثا في الركعة الثانية، فإن تفاوت يعني المقدار أكثر من ذلك ما في مشكلة. وقوله فقط، ما قال يسن إطالة الأولى في الفجر فقط، قال وقوله فقط إشارة إلى قول محمد، إمام محمد السنة عنده أن يطيل الركعة الأولى في جميع الصلوات، فلما قال فقط كأنه يرد على قول الإمام محمد. قال إشارة إلى قول محمد أحب إلي أن يطول الأولى في كل الصلوات، وتكره إطالة الثانية على الأولى اتفاقا، كراهة تنزيهية، تكره إطالة الركعة الثانية على الركعة الأولى تنزيها اتفاقا بما فوق آيتين، بما فوق آيتين، يعني أن يطيل متعمدا الركعة الثانية على الركعة الأولى بأكثر من آيتين. طبعا هذا مقيد بغير ما وردت فيه السنة، في السنة مثلا في العيد أن يقرأ في السورة في الركعة الأولى سورة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الركعة الثانية الغاشية، والغاشية أكثر آياتها أكثر من آيات سبح اسم ربك الأعلى، فهذا لا مانع منه. أما إن لم يكن ورد بالسنة فيكره لك أن تطيل الثانية على الأولى. قال وفي النوافل الأمر أسهل، يعني كأنه يقول في النوافل إن اضطر لأن يطيل ما في مشكلة. قال ويسن تكبيرة الركوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر عند كل خفض ورفع سوى الرفع من الركوع، فإنه كان يسمع فيه، كان يسمع فيه. ايش يسمع فيه؟ يعني كان يقول سمع الله لمن حمده. قال ويسن تسبيحه اي الركوع ثلاثا، ويسن ان يقول التسبيح في الركوع ثلاثا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا ركع احدكم فليقل ثلاث مرات سبحان ربي العظيم، وذلك ادناه، وإذا سجد فليقل سبحان ربي الأعلى ثلاث مرات وذلك أدناه. إيش يعني وذلك أدناه؟ قال أي أدنى كماله المعنوي، أدنى كماله المعنوي، وهو أي كماله، وهو أي كماله المعنوي الجمع المحصل للسنة لا اللغوي، يعني الكمال اللغوي. إذن وذلك أدناه يعني أن يكون ثلاث تسبيحات في الركوع وثلاث تسبيحات في السجود، هذا أدنى الكمال المعنوي وليس أدنى. ما قال وذلك أدنى النبي صلى الله عليه وسلم، قال معنى ذلك أدنى أي ذلك أدنى الكمال المعنوي وليس أدنى الكمال اللغوي. والكمال المعنوي هو الجمع المحصل للسنة. ما هو الجمع المحصل للسنة؟ ثلاث تسبيحات، هذا ثلاث على الجمع. فأدنى الكمال المعنوي هو الجمع المحصل للسنة وهو ثلاث تسبيحات، وليس المراد الكمال وليس المراد أدنى الكمال اللغوي، فإن أدنى الكمال اللغوي اثنان، يعني الجمع في اللغة، الجمع في اللغة يطلق على الاثنين. فأدنى الكمال اللغوي هو أدنى الكمال اللغوي الجمع اثنان، يطلق على اثنين وهو جمع، وهو جمع. وضحت المسألة إن شاء الله. قال وذلك أدناه أي أدنى كماله المعنوي، وهو أي الكمال أدنى، وهو أي الكمال الجمع المحصل للسنة وهو ثلاث تسبيحات. لا اللغوي، يعني لا، ليس المراد أدنى الكمال اللغوي، لأن أدنى الكمال اللغوي هو عبارة عن تسبيحتين ويطلق عليها الجمع كذلك، لأن الإثنان لغة الجمع لما فيه من الاجتماع. قال والأمر للاستحباب، يعني قول النبي عليه الصلاة والسلام فليقل ثلاث مرات، هذا أمر للاستحباب، فيكره أن ينقص عنها، يكره تنزيها ولا تحريما. قال ولو رفع الإمام قبل إتمام المقتدي ثلاثا فالصحيح أنه يتابعه، يتابع الإمام، ولا يزيد الإمام على وجه يمل به القوم، يأتي بثلاث تسبيحات فقط، حتى الأذكار الواردة في الركوع والسجود لا يأتي بها الإمام، يكره له أن يأتي بها الإمام لأن في ذلك إزعاج وقد يوقع الملل عند المقتدين. حتى عندنا هذه الأذكار لا يؤتى بها بالفرائض وإنما هي للنوافل فقط، عندنا هذه الأذكار منسوخة. قال وكلما زاد المنفرد فهو أفضل بعد الختم على وتر، يعني المنفرد مثل في الركوع السجود يأتي يقول خمسة سبعة تسعة تسبيحات، كلما زاد فهو أفضل، ولكن بعد أن يختم بوتر. 3, 7, 9, 10, 11, 12, 15 وهكذا، كلما زاد فهو أفضل المنفرد. وقيل تسبيحات الركوع والسجود وتكبيرهما واجبات، ولكن هذا القول غير صحيح، يعني غير معتمد، ضعيف. المعتمد أن التسبيحات سنة، وأن تكبير الركوع سنة. قال ولا يأتي في الركوع والسجود بغير التسبيح. وقال الشافعي يزيد في الركوع اللهم لك ركعت ولك خشعت ولك أسلمت وعليك توكلت. وفي السجود سجد وجهي الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين كما روي عن علي. قلنا هو محمول على حالة التهجد. قال ويسن أخذ ركبتيه بيديه حال الركوع هكذا، هذه الركبة يأخذها هكذا بيديه كي يكون أمكن له في الركوع وأمكن له من السقوط أثناء صلاته. ويسن تفريج أصابعه، وتفريج الأصابع لا يسن إلا هنا، لا يسن تفريج الأصابع إلا في الركوع فقط، كما أنه لا يسن ضمها ضم الأصابع هكذا إلا في السجود أثناء كونه ساجدا يضمها هكذا كما سيأتي معنا ويوجهها يوجه أصابعه إلى القبلة. قال ويسن تفريج أصابعه لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم لأنس رضي الله عنهم إذا ركعت فضع كفيك على ركبتيك وفرج بين أصابعك وارفع يديك عن جنبيك، يعني جافي يديك عن جنبيك. ولا يطلب تفريج الأصابع إلا هنا ليتمكن من بسط الظهر. قال والمرأة لا تفرجها لأن مبنى حالها على الستر. طبعا معنى قولي لأن مبنى حالها على الستر هذا فيه بيان لأن المرأة إذا كانت في الصلاة، إذا كانت في الصلاة مطلوب منها أن تبالغ في ستر نفسها، فمن باب الأولى أن تكون خارج الصلاة. قال ويسن نصب ساقيه، نصب ساقيه لأنه المتوارث، وإحناؤهما شبه القوس مكروه، يعني مكروه تنزيها، أن يحني ركبتيه أثناء الركوع، أن يحني قدميه هكذا، ماذا مكروه؟ السنة أن يكون الساق مع الفخذ منصوب بشكل أفقي هكذا، لو عفوا أفقي عمودي بشكل مستقيم عمودي، أفقي يعني بنائي بشكل عمودي. قد يسمع الإنسان أفقي يعني يركع وهو نائم، لا يكون بشكل مستقيم هكذا. قال ويسن بسط ظهره حال ركوعه لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا ركع يسوي ظهره حتى لو صب عليه الماء استقر. هذا يريد كم كان يبسط النبي صلى الله عليه وسلم ظهره. وروي أنه كان إذا ركع لو كان قدح ماء على ظهره لما تحرك لاستواء ظهره، يعني قال ويسن تسوية رأسه بعجزه، فلما يسوي رأسه بعجزه يكون ظهره قد استوى أيضا. العجز بوزن رجل من كل شيء مؤخره، عجز كل شيء مؤخره. ويذكر ويؤنث، والعجيزة للمرأة خاصة وقد تستعمل للرجل، وأما العجز فعام يشمل المرأة والرجل، وهو ما بين الوركين من الرجل والمرأة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفع، يشخص يعني يرفع، لم يشخص رأسه ولم يصوبه بمعنى لم يخفضه، ولم يخفض رأسه، ولكنه بين ذلك أي لم يرفع رأسه ولم يخفضه. قال: ويسن الرفع من الركوع على الصحيح، وروي عن أبي حنيفة أن الرفع منه فرض وتقدم. إذن الرفع من الركوع على الصحيح أنه سنة، يعني لما نقول أن الرفع من الركوع سنة، لو أن إنسان انخفض سجد من الركوع إلى السجود مباشرة دون أن يرفع من الركوع صح ذلك. هذا قال على الصحيح، ولكن المختار والذي رجحه الكمال ابن الهمام في فتح القدير وغيره رجحوا رواية وجوب الرفع، رواية وجوب الرفع من الركوع، ورواية وجوب الرفع من السجود، وكذا رواية الطمأنينة في الركوع والسجود والرفع منهما. وقالوا هو الموافق للأدلة، وإن كان المشهور في المذهب أن الرفع من الركوع سنة. وقد بسط الكلام على ذلك الشيخ ابن عابدين في حاشيته، وكأنه يرجح ما رجحه الشيخ الكمال ابن الهمام، يعني أن الرفع من الركوع يكون واجبا. قال: وتقدم. الشيخ قال: وتقدم هذا الكلام، لا نذكر أنه مر معنا أنه تكلم عن ذلك، هل تذكرون؟ أحسنت، هو مذكور في الصحيفة 209 لما قال: وقد تقدم، يعني عند قوله ويجب الاطمئنان، وهو التعديل في الأركان. قال الشيخ: ومقتضى الدليل وجوب الاطمئنان أيضا في القومة، قلنا القومة من الركوع حتى يستتم قائما، والقومة من والجلسة، هذا المراد. وسبحان الله، ذاك التحت في التعليق، انظر صحيفة 209 تمام، في النسخة التي حققتها كاتب انظر صاد 209. إذا قول وتقدم، كان الشيخ ذكر ذلك فيما تقدم في واجبات الصلاة. ثم قال: ويسن القيام بعده، أي بعد الرفع من الركوع مطمئنا. بعد قلنا الرفع من الركوع الآن سنة على الصحيح، لكن نرجح الكمال وغيره أنه واجب. فلما رفع من الركوع يسن له كذلك أن يطمئن، كذلك يسن له الاطمئنان في القيام. قال: للتوارث. الآن لابد من الإشارة إلى أن الاطمئنان في القيام، الاطمئنان في الرفع من الركوع، هو سنة عند أبي حنيفة والإمام محمد، ولكن كما مر معنا في الواجبات أن الاطمئنان فرض عند أبي يوسف، نعم، وواجب على ما اختاره الكمال ابن الهمام وتلميذه ومن جاء بعده. إذا صار عندنا الآن ثلاث أقوال في مسألة الاطمئنان. أبو يوسف قال الاطمئنان فرض، أبو حنيفة والإمام محمد قالا سنة، الكمال بن الهمام وتلميذه ابن أبي الحاج وغيرهم من المتأخرين قالوا بأنه واجب، والأدلة تدل على الوجوب أكثر من دلالتها على الفرضية. قال: ويسن وضع ركبتيه ابتداء على الأرض، ويسن وضع ركبتيه ابتداء على، يعني إذا عندما يريد أن يسجد الآن، أول شيء عندما ينخفض إلى السجود يضع ركبتيه أولا على الأرض، طبعا يضع اليمنى أولا ثم اليسرى، يضع اليمنى أولا ثم اليسرى، نص على ذلك الشيخ الكمال بن همام في فتح القدير، وقيل غير ذلك. إذا ويسن لما قال وضع ركبتيه نفهم من ذلك أن يضع ركبتيه معا، قال لا، كما قلت المنصوص عليه عند كثيرين أنه يبدأ بقدمه ليضع ركبته اليمنى أولا ثم ركبته اليسرى، يعني إن ركع إن سجد من الركوع مباشرة، إن ركع إن سجد من الركوع مباشرة دون أن يرفع من الركوع صلاته صحيحة عند أبي حنيفة ولا شيء عليه، مع عليه سجدته. ليه؟ لأنه يكون بذلك ترك سنة، ولكن صحيح يجب عليه سجود السهو على مذهب إمام على قول الكمال ابن الهمام لأنه ترك واجبا، وغير صحيحة على قول أبي يوسف لأن القوم من الركوع عنده فرض وقد ترك فرضا ركنا فلا تصح صلاته. فلذلك هذه مسألة فيها شيء من التفصيل، وهذا الفهم ضروري أن نفهم هذا المعنى. إذا نرجع فنقول ويسن وضع ركبتيه ابتداء على الأرض ثم يديه ثم وجهه، يعني ثم يضع وجهه يعني بين كفيه، يعني حذاء أذنيه يجعل وجهه هكذا بين كفيه وأصبع بهاماه بحذاء أذنيه. قال عند نزوله للسجود ويسجد بينهما، ويسجد بينهما يعني بين يديه بحيث يجعل وجهه بين كفيه طبعا، ويضم أصابعه كما قلنا قبل قليل، وهنا فقط لا يسن ضم الأصابع إلا في السجود من أجل أن تتوجه أصابعه للقبلة. الله. قال ويسن عكسه للنهوض للقيام بأن يرفع وجهه يعني أولا ثم يديه ثم ركبتيه إذا لم يكن به عذر، وأما إذا كان ضعيفا أو لابس خف فيفعل ما استطاع. ويستحب الهبوط باليمين والنهوض باليسار لأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. ويسن تكبير السجود لما رويناه، ويسن تكبير الرفع منه للمرء، يقصد بذلك قول عبد الله بن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يكبر عند كل رفع وخفض أو عند كل خفض ورفع، هذا ما يقصده لما رويناه وللمرء. قال ويسن كون السجود أي جعل السجود بين كفيه، وذلك لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا سجد وضع وجهه بين كفيه، رواه مسلم. وفي البخاري لما سجد وضع يعني النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه، صار في عندنا حديثان، حديث أنه وضع وجهه بين كفيه وحديث أنه وضع كفيه حذو منكبيه هكذا، فيهما نعمل. قال وبه للثاني بأنه وضع كفيه حذو منكبيه قال الشافعي رحمه الله، وقال بعض المحققين بالجمع وهو أن يفعل بهذا مرة وبالآخر مرة وإن كان بين الكفين أفضل، وهو حسن يعني القول بأن يأتي بهذا مرة وبهذا مرة وهو قال حسن. قال ويسن تسبيحه أي السجود، تسبيح السجود لأن يقول سبحان ربي الأعلى ثلاثا لما روينا. ويسن مجافاة الرجل أي مباعدته بطنه عن فخذيه، ومجافاة مرفقيه عن جنبيه هكذا أثناء السجود، يرفع بطنه عن فخذيه ومرفقيه كذلك عن جنبيه، ومجافاة ذراعيه عن الأرض، يرفع الذراعين كذلك عن الأرض أثناء السجود. قال في غير الزحمة، هذه المجافاة مسنونة إذا لم يكن يصلي في صف مع مصلين ولم يكن هناك ازدحام، أما إذا كان يصلي في زحمة فلا يسن له هذا كي لا يؤدي إلى إيذاء الآخرين. قال حذرا عن الإيذاء المحرم، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كان إذا سجد جاف حتى لو شاءت بهمة أن تمر بين يديه لمرت. الصحيح أنها بهمة وليس بهيمة، يعني ينبغي تصحيحها أن نقول بهمة، لو شاءت بهمة لمرت. وكان صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يجنح حتى يرى وضح إبطيه، يجنح بمعنى أنه يباعد مرفقيه وعضديه عن جنبيه حتى يرى وضح إبطيه أي بياضهما. وقال عليه الصلاة والسلام لا تبسط بسط السبع والدعم على راحتيك، يعني اتكئ اعتمد على راحتيك أثناء السجود، وأبدي ضبعيك فإنك إذا فعلت ذلك سجد كل عضو منك. الصحيح أن هذا موقوف، هذا من كلام ابن عمر، الصحيح أن هذا من كلام ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال ويسن انخفاض المرأة، يعني المرأة في السجود على عكس الرجل، تضم بعضها إلى بعض ضبعيه، قلنا ما وأبدي ضبعيك، الضبع هو هذا الإمام العضد، وأبدي ضبعيك يعني جافي ضبعيك عن صدرك، الضبع هو العضد، بمعنى جافي ضبعيك يعني عضديك عن صدرك. إذن المرأة تنخفض عكس الرجل في السجود، تضم لحمها إلى بعضها البعض. ويسن انخفاض المرأة ولزقها بطنها بفخذيها، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مر على امرأتين تصليان فقال إذا سجدتما فضما بعض اللحم إلى بعض، فإن المرأة ليست في ذلك كالرجل لأنها عورة مستورة. وتسن القومة يعني إتمامها، إتمام القومة، لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود، يعني تسن القومة الآن من السجدة الأولى من أجل أن يأتي بالسجدة الثانية. طبعا ما معنى قلنا أن الآن الخلاف واضح الآن لدينا، القومة سن عند أبي حنيفة ومحمد، فرض عند أبي يوسف، واجبة عند المتأخرين كالكمال بن همام وتلميذه ابن أبي الحاج وغيرهما. قال وتسن القومة يعني إتمامها، لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود، فإتمامه سنة. الشيخ لما قال لأن الرفع من السجود فرض إلى قرب القعود، هذا ما صححه في الهداية، في الهداية الشيخ المغني هذا الذي صححه واعتمده، ولكن في المحيط صحح في المحيط أنه يكفي فيه مع الكراهة أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع. الشيخ المغني قال السنة أن يرفع إلى قرب القعود، أما في المحيط قال يكفي مع الكراهة أن أدنى ما يطلق عليه اسم الرفع. قال لتعلق الركنية بالأدنى كسائر الأركان، حتى قال لو سجد على لوح فنزع هذا اللوح ثم سجد بلا رفع أصلا صح. هذا من قال هذا الكلام؟ في المحيط، قال هذا الكلام في المحيط. نقل هذا الكلام الذي ذكرته الآن كله نص عليه الشيخ ابن عابدين في حاشيته، وذكر أقوالا كثيرة، هذا مختصر ملخص ما أورده ابن عابدين في الحاشية. الله. ولكن نرجع فنقول أن الذي اختاره المتأخرون كالكمال وغيره وغيره أن الرفع والاطمئنان ما حكمه؟ واجب كل ذلك. قال وتسن الجلسة بين السجدتين على قول من؟ أبي حنيفة ومحمد. أما على قول أما القول على الجلسة على قول أبي الكمال هي واجبة والاطمئنان واجبة. ويسن وضع اليدين على الفخذين حال الجلسة على الفخذين فيما بين السجدتين فيكون كحالة التشهد، يعني يضع هكذا هذا الفخذ يضع يده هكذا وتكون أصابعه قريبة من الركبة، هذا ظاهر الرواية. ولكن هناك رواية ثانية عن الإمام الطحاوي رحمه الله أنه يأخذ بركبتيه أثناء السجود كما يأخذ بركبتيه أثناء الركوع، أثناء القعود يأخذ بركبتيه أثناء القعود كما يأخذ بركبتيه أثناء الركوع. هذه رواية من؟ قال هذا ما رجحه الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى. ولكن المعتمد كما ذكره الشيخ هنا بأنه يضع كفيه على فخذيه. ذكرت هذه الرواية عن الشيخ الطحاوي من أجل إذا رأينا من يفعل ذلك لا ننكر عليه، هذا مروي في المذهب، ولكن نعلمه مثل ما نحن التعليم. قال ويسن وضع اليدين على الفخذين حال الجلسة فيما بين السجدتين فيكون كحالة التشهد كما فعله النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ولا يأخذ الركبة. قال هو الأصح، انتبه، هو الأصح، إشارة إلى من؟ إلى قول الإمام الطحاوي رحمه الله بأنه يأخذ بركبتيه. ثم قال ويسن افتراش الرجل رجله اليسرى. نقف هنا والحمد لله رب العالمين، ربنا تقبل منا.